يا إلهي القدير، يا السند الآمين، آتي إليك يا ربي يا قوتي، فاسمع لصلاتي وصراخي. يا إله سامع لتكن عينك مفتوحتين، أذناك مصغيتين لصلاتنا وصراخنا. يا إله السماء، أرجع لك أطلب وجهك، نخضع لك نعترف باسمك، فالتفت لنا وابرئ أرضنا يا إله السماء. نرجع لك نطلب وجهك، نخضع لك نعترف باسمك، فالتفت لنا وابرئ أرضنا يا إله السماء. لتكن عينك مفتوحتين، أذناك مصغيتين لصلاتنا وصراخنا. يا إله السماء، ليس لنا أي قوة، فالعين نحوك نرجو لمسة، أجري أمرك وانقذ شعبك يا إله السماء. كمخبأ من ريح وستر من السيل، عون لنا في الدين وجدت شهيد. نتكل عليك، نستند إليك يا إله السماء. لتكن عيناك مفتوحتين، أذناك مصغيتين لصلاتنا وصراخنا. يا إله السماء، أثق بك بفعل روحك، حسن لي قربي نحوك، خيري عندك كل ما لي يا إله السماء. يا إله